بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع، عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. هذا الحديث أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا رجعنا إلى حديث الدارمي وجدناه من طريق أبي قلابة عن ابن مسعود، وابن مسعود أو أبو قلابة ما سمع من ابن مسعود، فدل على أن هذا الحديث منقطع الإسناد، لأن أبا قلابة ما سمع من ابن مسعود رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي. لكن الأثر ولله الحمد والمنة له إسناد آخر، له إسناد آخر جاء من طريق أبي إدريس الخولاني اليماني، واسمه عائد الله. هذا سمع من ابن مسعود، فقد روى البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني قال: قام فينا عبد الله بن مسعود على درج هذه الكنيسة، فما أنسى أنه يوم خميس. فهو يذكر الموضع الذي حدثهم فيه عبد الله بن مسعود، ويذكر الزمان، كان يوم خميس. ثم قال: فقال، يعني بن مسعود: يا أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق، فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. إذن هو موافق تماما لهذا الأثر، وكذلك حتى الألفاظ موافقة، إلا أن هناك تأخير وتقديم. إذن هو أثر صحيح صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر هو يوافق ما قد مر معنا، فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حديث أبي الدرداء عندما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام بصر أو شخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم. إذن هذا الأثر يوافق أثر أو حديث أبي الدرداء في رفع العلم وفي قبض العلم، وقد ذكرنا أنه حصل شيء من الجدال أو من النقاش بين زياد بن لبيد وبين أبي الدرداء، وأنكر عليه أبو الدرداء، وكان يحتج زياد بن لبيد: كيف سيرفع العلم وأننا سنقرئه أبناءنا ونعلمه نساءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد. ثم ضرب له مثال باليهود والنصارى أنهم قرأوا التوراة والإنجيل وما عملوا بها. هذا الأثر أيضا يوافق ذلك تماما، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يؤكد على من ينصحهم، وكذلك يبين لهم أنه يجب عليهم أن يأخذوا العلم عن أهله، إذا كان العلم سيرفع وإذا كان العلم سيقبض، فماذا الواجب على المسلمين والواجب على يعني أهل الاختصاص الذين تخصصوا في الشريعة أن يطلبوا العلم، لهذا قال عليكم بالعلم، يعني خذوا العلم من أهله، خذوه من أصوله، خذوه من الذين عرفوا به، فالعلم لا يؤخذ إلا عن أهله. لماذا نأخذ العلم؟ قبل أن يقبض، وهذا كما ذكرنا في درس مضى أنه من علامات الساعة رفع العلم كما جاء في البخاري وفي غيره. ثم بعد ذلك أخبر أن الإنسان إذا تعلم وحفظ واستفاد سيفتقر الناس إليه ويحتاجون إليه، مع أن الإنسان قد لا يدري متى يحتاج إليه الناس، هو لا يدري، هو يطلب العلم ولا يبحث عن زعامة ولا يبحث كذلك عن مكانة أو منزلة، إنما يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله والدار الآخرة، لكن مع ذلك سبحانه وتعالى قد يسر له أن الناس يحتاجون إليه، أن الناس في منطقته في بلده يحتاجون إليه وإلى علمه، يستفتونه يدرسون عليه، فلا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده من العلم، من العلم. ولهذا أكد ذلك ابن مسعود، ثم أخبر عن طائفة هم في الحقيقة ليسوا من أهل العلم، وهم في الحقيقة وإن تشبهوا بالعلماء أو تشبهوا بطلبة العلم في الحقيقة هم يزعمون ذلك، ولهذا قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه، وفي رواية البيهقي وقد تركوه وراء ظهورهم، فحذر من هذا الصنف الذي يتشبه بأهل العلم وفي الحقيقة ليس هو من أهل العلم. ثم أكد رضي الله عنه بالتزام منهج السلف والسير على طريقة السلف، فقال ماذا رضي الله عنه؟ قال عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق، وهذا هو الشاهد، عليكم بالعتيق، يعني عليكم بالأمر الأول، ما كان عليه الصحابة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهم، هو منهم رضي الله عنه، بل هو من قرائهم ومن فقهائهم ومن علمائهم ومن مفسريهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فحذر من البدع، لأن البدع فيها شر، وهي أشر وأخبث من المعاصي، وفي الكل كلها شر إلا أن البدع أشر كما ذكر ذلك سفيان، وهو إجماع السلف، لأن البدعة يتعبد بها ويتقرب بها إلى الله، بل قد يقاتلك المبتدع على بدعته، بخلاف العاصي الذي يعلم أنه على معصية ويعلم كذلك أنه قد أتى خطأ، فتجده يخجل من صنيعه ويأخذه شيء كذلك من الحياء من أهل الاستقامة إذا نصحوه، بخلاف المبتدع يجاهر ببدعته ويتدين بها ويظنها دينا والعياذ بالله. أما العاصي يسأل ربه الهداية ويقول نعم أنا أسأل الله أن يهديني وأن أترك هذه المعصية، فحذر من البدع لخبثها وشرها، وبالمقابل حذر أيضا من التنطع الذي هو الغلو والتشدد، لأنه كذلك من أنواع البدع، فالخوارج تشددوا وتنطعوا وهم أهل بدع، بل من العلماء من يكفرهم. والتعمق أي في الدين، لأن الدين سهل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بشريعة فيها السماحة وفيها كذلك دفع الحرج، فلما يتنطع الإنسان ويتشدد هذا كما جاء في الحديث من شاد الدين غلبه، فيغلبه الدين وينتكس والعياذ بالله. ثم أشار إلى الأمر العتيق، أي إلى منهج السلف، المنهج الذي قام على الحجج والبراهين، المنهج الذي قام على العلم، أصحاب القرون المفضلة، الذي ماذا أشار النبي عليه السلام إلى فضلهم وأثنى عليهم، وذكر أن الخير خير القرون هي قرونهم، كما أنه عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أصحابه هم الذين يأخذون عنه العلم وهم الذين يكونون على طريقته، بل أمر الأمة كلها أن تتبع هذه الطريقة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لما سألوه أن إن هذه موعظة مودع فأوصنا، فأمرهم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم أمرهم بالتمسك بالسنة. العلم الصافي، العلم الذي لا دخن فيه، هو علم الصحابة، هو علم السلف، هو علم تلاميذ أيضا الصحابة الذين ساروا على طريقتهم. ولهذا ألف ابن رجب رحمه الله رسالته العظيمة

ضعيف جدا لا يصح، فقد رواه البيهقي وكذلك الدينوري وابن عدي من طريق عبد الله بن دكين، وعبد الله بن دكين كما قال ابن معين ليس بشيء، وقد ذكر هذا الراوي ابن عدي في كتابه الضعفاء، وأيضا الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وذكروا هذا الأثر بعينه من منكراته، فهو ضعيف جدا لا يصح، وفيه علة أخرى، وإن كانت هذه العلة كافية لإسقاط الأثر ولإسقاط إسناده، إلا أن هناك أيضا علة أخرى وهي علة الانقطاع، لأنه من طريق علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين ما سمع من جده علي بن أبي طالب، إذن هو ضعيف جدا لا يصح. لكن من نظر في ألفاظه قال إن ألفاظه صحيحة، وهي توافق كثيرا من النصوص، وهي توافق كثيرا من النصوص، وهذا ما تميز به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد يسوق بعض الأحاديث الضعيفة في كتبه مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، قد مرت معنا كثير من الأحاديث الضعيفة، وأيضا قد تجد بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه التوحيد، لكن من نظر إلى هذه الأحاديث يجد أن العمل عليها، ويجد أن معناها صحيح، ولا يجد في ألفاظها نكارة. ولهذا أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رد على البكري وهو صوفي خرافي في كتابه المشهور الرد على البكري، وأيضا له اسم آخر وهو الاستغاثة، هذا الكتاب كان هذا البكري يحتج على شيخ الإسلام في بعض المواضع أنه استدل بحديث ضعيف، فكان من كلام شيخ الإسلام وما أجمل ما قال أنه قد يستدل بالحديث الضعيف إذا كان يوافق الأصول، من باب أنك تعضد ما قاله أهل العلم وتعضد النصوص الصحيحة في هذا الباب، فإن كان معناه صحيحا قد يستدل به، لكن ليس أصلا مستقلا، إنما هو تابع يؤيد النصوص الأخرى ويؤيد ما قرره أهل العلم. فارجعوا إلى كلام البكري أو إلى كلام شيخ الإسلام في الرد على البكري، قد بين أن الحديث قد يستدل به مع ضعفه لأنه يوافق الأصول. فهذا حقيقة لمن نظر في كتب هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، وشيخ الإسلام قد سبقه أيضا بهذه الطريقة، وكذلك الإمام ابن القيم قد يذكرون بعض النصوص وهي ضعيفة لكنها توافق النصوص الصحيحة الصريحة، فيذكرونها من باب الاستشهاد ومن باب الاعتضاد. هذا الأثر يخبر أنه في آخر الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا شك أن هذا واقع، لكن لا يعني ذلك أنه في جميع بقاع الأرض وفي جميع بلاد المسلمين، لأن الجاهلية قد انتهت وانقرضت. نعم هناك جاهلية أو جزء منها أو بعض الجاهلية أو بعض المسلمين قد يكون فيه جاهلية، أما أن يقال أن المجتمعات كلها جاهلية أو أن المجتمعات كافرة أو مشركة، هذا كلام التكفيريين، وهذا كلام قرره سيد قطب وتبعه من تبعه من القطبيين في تكفير المجتمعات، بل حتى إن سيد قطب كان يكفر المؤذن الذي يؤذن على المأذنة، وكان يكفر المجتمعات كلها، هذا لا يقوله أهل السنة، هذا مذهب الخوارج ليس مذهب أهل السنة. أهل السنة قد يثبتون وجود الجاهلية، فمثلا في زماننا من ينكر أن القبور موجودة وأنها تعبد من دون الله وأنها يطاف حولها وينذر لها، وأن من المسلمين، والكلام حول المسلمين ليس حول أهل الشرك، من المسلمين وهو يدعي الإسلام يأتي إلى القبر فيدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، فيصنع ما صنعته قريش، لأن قريشا كانت تعبد أصناما أحجارا لا تتكلم ولا تنطق ولا تنفع ولا تشفع، ويحاججون ويجادلون بالباطل، والآن مسلم ويزعم أنه مسلم يعبد قبرا يسجد له ويطوف حوله ويدعو من دون الله، لماذا؟ قال هذا واسطة بيني وبين الله عز وجل، كما قال كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الشرك موجود، الشرك موجود لأنهم يدعون الأولياء من دون الله عز وجل وجعلوها أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. البدع موجودة، المحدثات، المخالفات، يعني الغش في أسواق المسلمين، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحديث المرفوع أو يذكر أنه ما بقي من القرآن إلا رسمه، يعني هم يقرؤون القرآن وموجود بين أيديهم لكن لا يعملون به. الشرك موجود، البدع موجودة، الكبائر بشتى أنواعها، إذا رأيت إلى أسواق المسلمين تجد الربا وهي من الكبائر، تجد الغش والكذب، تجد كذلك المعاصي بشتى أصنافها من الزنا وشرب الخمر، كل هذا في بلاد المسلمين. يتعاملون بالقمار، يتعاملون بالميسر، وكل هذه من الكبائر والعياذ بالله. فنعم نحن نثبت هذا ونقول أن هذا موجود، لكن لا يعني ذلك أن المجتمعات كلها كافرة، أو أن نقول أنها مجتمعات جاهلية، أو نقول أننا في القرن العشرين الذي هو ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. الجاهلية تثبت أو يثبتها من يثبتها من أهل العلم في أناس دون ناس، لأنه لا تزال طائفة ظاهرة تبين السنة وتبين العلم وتنتصر للحق بالبراهين وبالحجج. وهذا أيضا ما قصده علي بن أبي طالب، أنه في آخر الزمان ومن علامات الساعة يكون هذا حال المسلمين. ولا شك أن هذا صحيح بالجملة كما ذكرت، مع وجود الطائفة المنصورة التي تبقى إلى قيام الساعة. ثم ذكر أن المساجد عامرة وهي خراب. ما المقصود؟ كيف تكون أو كيف جمع بين الأمرين؟ عامرة أي أن الناس يبنونها ويزخرفونها ويطيلون المنارات والقباب وكل ذلك من المحدثات، لا سيما القباب والزخرفة، كل ذلك، حتى إن النبي عليه السلام ذكر أن هذه من علامات الساعة وأنها سيصفرونها ويحمرونها، وهذه كلها تشغل المصلي عن صلاته. وفي الحقيقة هي خراب. ما معنى خراب؟ أي أنه لا يوجد من يذكر الله عز وجل حق الذكر، لا يوجد من يشغل هذه المساجد بطاعته وبالصلاة، وكما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا المقصود بأن تكون عامرة بذكر الله، بالتسبيح، بالطاعة، بالعبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم: إنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله. عندما تكلم وعندما بال ذاك الأعرابي بين له أن المساجد ما كانت لهذا، إنما بنيت للطاعة والعبادة وللذكر ولحلقات الذكر وللعلم وللخطب التي تبين للناس الحق من الباطل. أما إذا كانت مغلقة ولا يقام فيها هذا فهذه خراب، وهذا هو المقصود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. ثم ذكر حال العلماء في الأثر نفسه وقال: علماؤهم شر من تحت أديم السماء. يقصد بالعلماء هنا علماء السوء، لا، ليس المقصود كل العلماء، أي علماء السوء هذا حالهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين أيضا ذكروا في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا: حتى إذا لم يبقى عالم جاءوا هؤلاء الجهلاء فصوروا أنفسهم للناس أنهم علماء فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين لا يقولون الحق ولا ينصرون السنة، بل يقولون يعني ماذا؟ ما لا يعملون، ويتبعون أهواءهم وباطلهم ويترخصون في كل أمر ويتتبعون الرخص، فهؤلاء كعلماء بني إسرائيل وكعلماء كذلك النصارى فعلماء اليهود غضب الله عليهم، فهم مغضوب عليهم، وعلماء النصارى هم الضالون. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه، أما النصارى فهم ضالون. قال الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك أخبر الله عن الذي آتاه آياته فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك يأتون إلى قبور الصالحين ويجعلونها مساجد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. فالذين الآن في زماننا يفتون الناس بالذهاب للقبور والاستغاثة بها ويرخصون لهم في كثير من البدع والكبائر، هؤلاء هم علماء السوء، وهؤلاء هم الذين قصدهم علي بن أبي طالب في هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث كما ذكرت لكم لا يصح، وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا فهو لا يصح ضعيف، وإن كانت هذه ألفاظه في الجملة هي صحيحة. ثم انتقل المؤلف وبوب بابا فقال باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. رواه الترمذي. لا شك ولا ريب أن مجارات الناس ومناظرتهم وجدالهم من أجل أن يظهر علمه أنه من الرياء والسمعة، وهذا شر والعياذ بالله. الذي يذهب إلى الناس يناظرهم ويجادلهم ويكثر من ذلك من أجل أن يقول للناس انظروا إلي فأنا عندي علم، هذا مريض. أو صنع كذلك المناظرة ليماري بها السفهاء. والسفيه هو قليل العقل، والمراد به هنا الرجل الجاهل، يأتي إلى الجهال والسفهاء ويناظرهم ويجادلهم ويدخل في المماراة ويدخل في الشك والعياذ بالله، فهذا والعياذ بالله حقه ومآله إلى النار. ويصرف به وجوه الناس إليه، يعني والعياذ بالله إنما كان طلبه للعلم إنما هو لتحصيل المال أو تحصيل المنزلة والمكانة، وحتى يقبل عليه العوام فينظر إليه، يعني رياء وسمعة ومن أجل أمور الدنيا. فلا شك ولا ريب أن من صنع هذا كان هذا مآله، كما في الحديث أدخله الله النار. الرياء هو من أنواع الشرك، وهو من الشرك، بل هو الشرك الخفي الذي قد لا يدركه الكثير. ومن أسباب الفوز بالجنة هو طلب العلم، وهو من أفضل القربات. فإذا كنت ستصرف هذا العلم لهذه الأمور من أجل أن تماري به السفهاء أو تجاري به العلماء أو أن تلفت وجوه الناس إليك، فقد أضعت هذا الخير العظيم وتركت أعظم الأسباب للفوز بالجنة وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فلماذا طلبت العلم، للناس أم لله سبحانه وتعالى؟ فسبب التوفيق أن تخلص لله عز وجل، فلا تريد إلا الآخرة، لا تريد إلا وجه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الآخر عند أبي داود من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها. فمن تعلم لهذا السبب ولهذه الغاية إنما يريد الدنيا فهذا مآله وهذا حاله. فنوصي أنفسنا أولا، ونوصي جميع طلبة العلم أن يخلصوا وأن يجاهدوا أنفسهم في الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وقد مر معنا في أصول الإيمان من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فخشية الله عز وجل بالغيب أن تحقق الإخلاص. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكما ذكر السلف أن رأس العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فإذا وفقت لطلب العلم فقد أراد الله بك الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا دليل على الخيرية وأن الله أراد بك الخير. فلا تضيع هذا الخير بالرياء وبالسمعة وبمجارات العلماء والسفهاء، وكذلك بأن تصرف وجوه الناس إليك. تفقه في دين الله وادرس وتعلم وأقم أمر الله في نفسك واخشى الله عز وجل وأدي ما وجب عليك وما أوجبه الله، وأبعد عن نفسك الجهل وارفع الجهل عن نفسك واحذر من مساخط الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم وقد جاء عن كثير من الصحابة، وإن كان هذا الحديث الذي بين أيدينا هو عند الترمذي كما ذكر المؤلف، لكن في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف، بل منهم من حكم عليه بالترك. وقد أشار الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن ساق هذا الحديث، حديث كعب بن مالك، بعد أن ساقه بإسناده أشار إلى ضعفه وأن في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة، وأن العلماء قد تكلموا فيه من قبل حفظه. مع ذلك الحديث جاء من عدة طرق، جاء من طريق معاذ رضي الله عنه كما عند الطبراني، وجاء من حديث ابن مسعود وسيذكره المؤلف موقوفا وقد جاء مرفوعا، وجاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، وجاء من حديث أبي هريرة أيضا عند ابن ماجه، وجاء من حديث حذيفة وجابر عند ابن ماجه، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث أم سلمة. وهذه الطرق كلها أو هذه الشواهد كلها، هذه الشواهد كلها هي التي جعلت الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن الحديث صحيح لغيره، وإن كان بعض المتقدمين لا يرى صحة الحديث ويرى أن كل هذه الطرق لا تصح، ومنهم العقيلي في كتابه الضعفاء. فعلى كل حال حتى إن لم يصح فمعناه صحيح، فإن من ابتغى الدنيا ولم يرد وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا هو مآله، لأنه من الرياء، والرياء كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه ذم الجدل، فيه الجدل. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا جادلته وخاصمته بالباطل. وهذا هذا الحديث أو هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، لها قصة، وقد مرت معنا هذه القصة في دروس قد مضت، وهو عندما جاء عبد الله بن الزبيري وناقش النبي عليه السلام وناظره وجادله بالباطل في مسائل القدر، بل جادله في قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فجاء يحتج عليه بأن عيسى عبد، وأن كذا عزيرا، أن عزيرا عبد، فهل هؤلاء سيدخلون النار لأنهم عبدوا؟ فرد عليه وأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعيسى وعزير قد سبقت لهم الحسنى فهم من أهل الجنة. الجدل الله عز وجل أثبته في القرآن، وقد حصل جدال مع أهل الباطل، ولا شك أنه جدال محمود. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن في غير ما آية ذكر الأمر، بل أمر بالجدال، قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا أمر، جادل من؟ جادل أهل مكة كفار قريش، بين لهم بالحجة وجادلهم يا محمد أو يا رسول الله. وفي آية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا أيضا أمر، كما أنه أمره بالجدال لكفار قريش أمره بأن يجادل أهل الكتاب لكن بالتي هي أحسن. وكم من الآيات الله يقول في القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا. والسلطان في القرآن المقصود به الحجة، بل كما قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة يقول: ما جاءت لفظة السلطان في القرآن إلا وأريد بها الحجة. إن عندكم من سلطان، يعني هل عندكم حجة بما تعتقدونه من الباطل؟ قل فلله الحجة البالغة. بل إن نوحا عليه السلام قد جادل قومه وأقام عليهم الحجة ودعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وخوفهم من عذاب الله، حتى قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دعاهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قبحهم الله يقولون له هذا الكلام: جادلتنا فأكثرت جدالنا. فدعا عليهم فأنزل الله عليهم العذاب. إبراهيم جادل ذلكم الملك الكافر الظالم، وجادل قومه وجادل أباه وناظرهم وناقشهم، بل إن إبراهيم جادل الملائكة، جادل الملائكة في قصة لوط لما جاءوا أرادوا أن ينزلوا العذاب على قوم لوط، جادلهم. قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع

يخاصم ويجادل بالباطل. الخصم مع ذكائه فهو حاذق وذكي، لكن للأسف هذا الذكاء لم يستخدمه في طاعة الله، استخدمه في الخصومة بالباطل. فالله يبغض هذا الصنف، وهذا فيه دليل على هذه الصفة، فإنها من صفات الله عز وجل. الله عز وجل يبغض كما أنه يحب، كما أنه يرضى ويكره. إذن هذا يوافق ما قد مضى. وأيضا حديث ابن مسعود، نعم هو أيضا يوافق ما قد مضى وقد أشرنا إليه ونذكره. قال: وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. هذا يوافق حديث كعب بن مالك، وقد قلنا أنه جاء عن عدد من الصحابة، لكن هذا موقوف على ابن مسعود، وجاء مرفوع، جاء مرفوع عن ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند إسحاق ابن راهوي في مسنده، وأما هذا فهو عند الدارمي في سننه، وهو من قول ابن مسعود. مع ذلك هو ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق أبي وائل، ومن رواه عن أبي وائل مجهول أو قل مبهم، فإن عاصما الأحول يرويه عمن حدثه عن أبي وائل، فلم يذكر من هذا الذي حدثه فأبهمه، فهو ضعيف. وأما المرفوع فقد جاء عند إسحاق بن راهوي في مسنده، وهو يوافق حديث كعب بن مالك الذي مضى. إذن بهذا القدر كفاية، وإن كان فيه أي في آخره زيادة: وليأخذ به من الأمراء، يعني العلم الشرعي يطلبه من أجل فتات الدنيا، من أجل أن يدخل على الأمراء فيأخذ من أموالهم والعياذ بالله، فيحسن لهم القبيح، وقد يفتيهم بما يريدون من أجل أن يأخذ ماذا؟ المال أو ما في أيديهم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.